الإمام سهى في نفسه ولم يتابعه المأموم ثم بعد أن سلم الإمام التسليمة وخرج عن الصلاة سجد سجدتي السهو، فهل يلزم المأموم أن يتابع الإمام في السجود؟ نعم، لا تختلفوا على أئمتكم وتتابعوه، اللهم إلا أن يكون الإمام مثل بعض الموسوسين الذين ربما يظن أنه سهى وما سهى، أو مثل بعض الشيعة، بل جهلة الشيعة عندنا فكثيرا ما يسجدون للسهو، فمثل هذا إن تابعته فذاك، وإن لم تتابعته فهو أحسن باعتباره إماما، وإن لم تتابعه فيجوز لأنه خالف السنة، والله المستعان. نعم.